خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء دخول الخلاء. الخلاء أي موضع قضاء الحاجة، وأصله المكان الخالي، واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة، وهو ما يعرف الآن بالحمامات. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول قبل دخول الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلها يا الله، فأنت تدعو الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم بك وألوذ بك وألتجئ بك وأحتمي بك. ممن؟ قال: من الخبث. هكذا تقرأ الخبث والخبث. قال: من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ويراد هنا ذكران الشياطين وإناثهم، نسأل الله العفو والعافية. فأنت الآن تحتمي بالله وتعتصم بالله سبحانه جل في علا قبل دخول هذا المكان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أي أسألك وأطلب منك المغفرة سبحانك. وفي تعقيب النبي عليه الصلاة والسلام الخروج بهذا الدعاء أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله تعالى عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أن يخرج من الإنسان. فهنا الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بالاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق الله تبارك وتعالى في تلك النعم، فيستغفر الإنسان ربه عند الخروج من الخلاء. ومن الآداب التي يستحب فعلها في هذا المقام أن يدخل الإنسان الخلاء برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.